تعلية قال طب نجرب الخصوصيات بتاع البيت نخليه نعجلهم عن البيت نفسه اللي هم فيه. طب واهم ما في البيت ايه؟ الست بتاعته. فجي قال لها لا ما اقربتيش. الله نجح في العزل العام وبقى يمشي وشان ما حدش يكلمه ولا يبيع ولا اي حاجه. الراجل يروح هنا يروح هنا يروح هنا يجي يصلي في ريح النبي يتمح ما فيش. ام قال طب ما دام المجتمع العام نجح نعمل ايه؟ نشوف المجتمع الخاص. والمجتمع الخاص منه اللي له قربة وله غريزة اللي هي المرأة اللي عايزة تملى الرجل في حضنها ومش عارف ايه بتاعها ما يقربكيش. فقالت له ده يا رسول الله ده راجل كهدبة الثوب يعني ما عندوش حاجة. فأذن لها أن تخدم واحدا منهم وقال لها بس يقرب لك. يعني قعدوا 30 يوم في الامتحان العام وعشر يوم في الامتحان الخاص ونجح المجتمع العام ونجح المجتمع الخاص. ذلك هو عزل صاحب الجريمة في الايه؟ في المجتمع. وعلشان تعرفوا ازاي كان وقعها على كعب بن مالك لما حكى قصته قال انا ضاقت بي الدنيا. مش قال وضاقت عليهم الارض بما رحمت وظنوا ايه؟ قال لا ملجأ من الله إلا إيه؟ إلا إليه. ما هو بقى اللي إيه؟ وبعدين بقت استوى المجتمع العام واستوى المجتمع الخاص وطبق تعاليم الرسول عليه الصلاة والسلام. يوم ربنا بقى إيه؟ يفكها بقى. فلما جه فكيه واحد من اللي عارف إن كعب بن مالك ده زعلان من الحكاية دي قوي قعد يجري وقال له يا كعب أبشر لقد مش عارف إيه. قال كعب فوالله ما ملكت أن أخلع عليه ثيابي التي ألبسها كلها بشرة وبعدين أستعير الثياب أروح به لحضرة النبي. شوف دليل على الله فعل الله. بالله واحد زي ده بقى يعملها تاني؟ طب الناس التانيين اللي شافوا الحكاية يعملها تاني؟ هذا هو عدل المجتمع. مش تحبس الجانب لا احبس المجتمع عنه. بس من يضمن بقى أن المجتمع هيكون مجتمع ينفذ هذا ولا يدلسوش ويروحوا له بالليل ويعمل له مش عارف ويمشي يغمز له كده ويقول له معذور بقى مش عارف ايه ولا يبعت له هنا بقى اصبر على ما اصابك. قلنا زمان ان كلمه اصابك دي المصيبه اما ان يكون لها غريم او ماليش غريم. فالاشياء اللي ماليش فيها غريم طب انا هزعل على مين؟ وانا ماشي كده وزحلقت واتكسرت هزعل على مين؟ مرضت هزعل على مين؟ ماليش غريب. فده يعني مطلوب الصبر فيها هين. انما الصبر الشديد بقى ان يكون للمصيبه التي تصيبك غريمك. واحد عمل فيك عمله حرق لك الزرع قتل لك ابن ضربك مش عارف ايه يبقى لي ايه؟ غريم. ده كل ما اشوفه ايه اللي يحصل؟ دمي يهيج. ما انت تشوف بقى ألا يوجد في الصعيد كثير من الناس بيموتوا شبان وصحتهم كويسة لكن واحد يتقتل من الأسرة هي خلاص يوقف الأسرة على بيت لأن لهم غريب. لهم إيه؟ لهم غريب. يبقى ده اللي عايز بقى إيه؟ طاقة متينة من الصبر. لأن كل ما رأى إيه؟ غريب يهيك. ولذلك الحق سبحانه وتعالى عشان يصفي مسائل الهيجان دي قال وجزاء سيئة سيئة مثلها. بس وسيبها كده لا عمل ترقية. وبعدين لكن ايه اللي يسامح يبقى له اجر حسن. وجزاء سيئة ايه؟ سيئة مثلها. فمن عفا وايه؟ فاجره على الله. طب اجرك على الله ما تاخدش بقى منه. يبقى رغم انه اداك انك انت تعاقب بمثل ما عوقبت وجزاء سيئة سيئة بمثله عمل ايه؟ اداك الحق. وساعة ما اداك الحق هدأت نفسك. يمكن ما بين اداك الحق تتنازل. ولذلك في اشد من القتل بقى اللي يقتل مؤمن متعمد ومش عارف ايه وبتاع مش عامل لربنا قصاص طبعا لكن ده مش ساب القصاص كده عمل ترقية للنفس البشرية الإيمانية. قال فمن عفي له من أخيه شيء بقى في الدم اللي بيشيل ده ولا مقتول تكلمني يا رب عن العفو